بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد أصبحنا اليوم على خبر استشهاد أخينا الفاضل والصاحب النبيل القائد المجاهد أبي حفص الليبي النوفلي السلمي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في هذه الأيام في كل يوم نصبح على فراق أخ وصاحب وحبيب وقريب بذلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يعلم بعض ما جاء في فضل الشهادة والشهداء، لأن الكثير من الناس لا يعلم عن الشهادة إلا اسمها فلان الشهيد كما نحسبه والله حسيبه، ثم لا يتصور ما للشهيد من مكانة وفضل، لا يتصور كيف كان السابقون يتسابقون إلى هذه المنزلة وإلى هذه المكانة. فلا بد أن نضع عينة أو لبنة في ذكر بعض فضائل الشهداء أو ما جاء في الشهادة وفي الحث عليها. أولا نقول، لماذا سمي الشهيد بالشهيد؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة في ذلك على أقوال عديدة، وكلها تدل على فضل هذه المنزلة. بعضهم قال سمي الشهيد بالشهيد لأنه يشهد الجنة، وبعضهم قال تشهد له الجنة أو يشهد له بالجنة، وبعضهم قال لأن الملائكة تشهده عند نزع الروح، وبعضهم قال لأن في جسده شهادة له على ذلك وهي الدم والجراح، وبعضهم قال الشهادة بمعنى أنه يشهد على نفسه بإتمام البيع مع الله، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وبعضهم قال لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وبعضهم قال لأنه يشهد منزله من الجنة حال الاحتضار وحال خروج الروح، وهذا ما يفسر الكرامة التي تظهر على كثير من الشهداء أنهم يبتسمون عند خروج أرواحهم. لما؟ لأنهم يشاهدون ما عده الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم، كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله. فهذا سبب تسمية الشهيد بالشهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. ما هو فضل الشهادة في سبيل الله؟ إن فضل الشهادة في سبيل الله لا يحصيه مثل هذا المجلس، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنحن نشير إشارات إلى ما جاء في فضل الشهادة، وإلا ففضل الشهادة عظيم كبير لا يحصيه هذا المجلس. من فضائل الشهادة أن الشهداء أحياء عند الله سبحانه وتعالى، ما من إنسان إلا وهو يعيش ليموت، إلا الشهيد فإنه يموت ليعيش، ليعيش الحياة الحقيقية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن بنون التوكيد يؤكد الله سبحانه وتعالى لعباده للمؤمنين أنهم لا يظنوا ولا يتخيلوا ولا يتفكروا أن الشهيد من الأموات أو في جملة الأموات أو هو مع سائر الأموات، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. فإذن هذا هو الفضل الأول للشهداء. لأجل ذلك كما قال الإمام ابن النحاس رحمه الله، قال: لأجل ذلك لا يصلى على الشهداء. لما؟ لأنهم أحياء. لأجل ذلك لا يغسلون ولا يكفنون بل يدفنون في دمائهم. قال: وأيضا لأن الجرح يوم القيامة يأتي الشهيد كما في الصحيحين، وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا من فضائل الشهادة. كذلك من فضائل الشهادة أن الشهداء يسرحون من الجنة حيث شاءوا، كما جاء عند مسلم في صحيحه عن مسروق رحمه الله أنه قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الذي أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخذ القرآن عن أربع، وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مسروق وهو أحد التابعين سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن الآية الآنفة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. سأل عن ذلك فقال: لقد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فحياة الشهداء إلى أن تقوم الساعة هم يسرحون ويمرحون في جنة عرضها السماوات والأرض، لا كلل ولا ملل ولا تعب ولا نصب، بل في نعيم مقيم. كذلك من فضائل الشهادة أنه ما من أحد يتمنى الرجوع إلى الدنيا بعد دخوله الجنة إلا الشهيد. لما يتمنى الرجوع إلى الدنيا؟ هل ليتنزه هنا أو هناك؟ هل ليلعب؟ هل ليلهو؟ بل كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وعنده ما من شيء، أي عنده الدنيا وما فيها، إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات. تأملوا الشهيد لما يرى من عظيم ثواب الشهداء، كما جاء في الحديث أيضا عند أحمد وعند الترمذي وعند الحاكم وأصله عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى جابرا أي جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، هو صحابي جليل وأبوه صحابي جليل استشهد في بعض غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جابرا مهموما مهتما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بك يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، قد قتل أبي وترك دينا وعيالا. أي هذا سبب هم جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في بداية شبابه، أبوه قتل وترك دينا وعيالا، لأجل ذلك اهتم جابر رضي الله عنه وأرضاه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي مواجهة دون حجاب. فقال: سلني أعطك. قال: أي ربي، أسألك أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله سبحانه وتعالى: قد سبق الكتاب أنهم إليها لا يرجعون. ثم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يخبر عنه من بعده، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إذن من فضائل الشهادة قلنا أولا أنهم أحياء، ثانيا أنهم في الجنة يسرحون ويمرحون، ثالثا أنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيقتلوا مرارا في سبيل الله سبحانه وتعالى. تأمل، البعض في هذه الحياة الدنيا التي هي لا تساوي أبدا ما في الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، كما قال ابن عباس: ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. تأمل، البعض في هذه الدنيا يكون له راتب شهري يسير، بيت صغير، غرفة غرفتين، سيارة سيارتين، ويأبى أن يستبدل ذلك بساحات القتال والنزال. عبد الله رضي الله عنه والد جابر والشهداء الذين هم في نعيم مقيم يتمنون ماذا؟ أن يتركوا ذلك النعيم ويعودون مرة أخرى للجراح والأشلاء والدماء والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتقدم، قال: لما يرون من عظيم الشهادة، أو قال في رواية، قال: لما يرون من الكرامة، أي كرامة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. هذا حفزهم على أن يعودوا مرة أخرى ليقتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى مرارا. لأجل ذلك لما أسر بعض الرعيل الأول أسره الكفار، أسره الرومان، فلما أرادوا قتله بكى، قالوا: خوفا من القتل؟ قال: لا، ولكني بكيت لأنه ليس لي إلا نفسا واحدة أبذلها في سبيل الله، تمنيت أن لي 100 نفس فأبذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن تمني الرجوع إلى الدنيا لأجل القتل هذا أيضا لا يقوم به ولا يتمناه إلا الشهداء. لأجل ذلك يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، كما جاء في الصحيحين، وفي رواية: وددت أني أغزو فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا أيضا من فضائل الشهداء. ومن فضائل الشهداء أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم جميع الذنوب والخطايا المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر ثم تكلم عن فضل الجهاد وأنه خير الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فقام رجل فقال: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله سبحانه وتعالى خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قتلت مقبلا غير مدبر يكفر الله سبحانه وتعالى عنك خطاياك. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟ قال فعاد السؤال: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله أيكفر الله سبحانه وتعالى خطاياي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم إلا الدين، جبريل قال لي ذلك آنفا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: إلا الدين إذا كان في الدنيا قبل القتال يستطيع على أداء الدين ولم يوفه ولم يؤده وفرط فيه، هذا الذي يلام. أما الذي أخذ الدين بحقه وهو معسر ثم لم يجد سدادا للدين فهذا لا يؤاخذ بإذن الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كان في جهاد الدفع لا في جهاد الطلب. يقول الإمام القاضي عياض رحمه الله: إذا كان في جهاد الدفع إن الله سبحانه وتعالى يرضي الدائن بما شاء حتى يرضى يوم القيامة. لما؟ لكي لا تتزاحم الحقوق والواجبات. كذلك روى الإمام النسائي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن السيف محاء للخطايا. فالسيف الله سبحانه وتعالى يكفر به ما كان من خطايا ومن ذنوب، وما منا إلا وصاحب ذنب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. أيضا من فضائل الشهادة وما جاء في فضل الشهداء أنهم يؤمنون من فتنة القبر ويؤمنون من الفزع الأكبر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أيفتن الشهيد في قبره؟ فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هو اقتحم بنفسه وأقحم نفسه في المهالك بين السيوف وبين الرماح وبين السهام وبين الصواريخ والرصاص والقاذفات والراجمات، وثبت على دين الله سبحانه وتعالى. هذه فتنة، وأي فتنة؟ هذا اختبار له، وهو قد نجح في هذا الاختبار، فلا يختبر بعد ذلك في قبره، لا يفتن بعد ذلك في قبره. أخرج الإمام الحاكم رحمه الله في مستدركه والحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل جبريل عن قول الله سبحانه وتعالى: وتفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: من الذين استثناهم الله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل جبريل عليه السلام: من الذين استثناهم الله؟ فقال جبريل: شهداء الله، شهداء الله. فإذن الشهداء يؤمنون من الفزع الأكبر، كل الناس يفزعون لهول ذلك اليوم الرهيب إلا الشهداء، استثناهم الله سبحانه وتعالى فأمنهم في ذلك اليوم. كذلك مما جاء في فضل الشهادة والشهداء أن لهم 6 خصال وفي رواية 7 خصال، كما جاء ذلك الحديث عند أحمد وعند غيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للشهيد عند الله 7 خصال يغفر له من أول دفعة دم من دمه. فإذا كما جاء معنا سلفا أن الشهيد يغفر أو تغفر له الخطايا والذنوب، فهذه فضيلة للشهداء. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويؤمن من الفزع الأكبر، وهذا أيضا قد مر معنا. كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويحلى بحلة الإيمان، وبعضهم ضبطها ويحلى بحلية الإيمان. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت منه خير من الدنيا وما فيها. كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم عن مال الشهيد من فضل ومنزلة، قال: ويزوج باثنتين وسبعين حورية من الحور العين. كذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويشفع في سبعين من أهل بيته، ويشفع في سبعين من أهل بيته، وفي رواية: ويشفع في سبعين من أقاربه. كل هذه الفضائل جاءت للشهيد وللشهداء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للشهيد عند الله ست خصال، وفي رواية سبع خصال. قال: يغفر له من أول قطرة دم من دمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويحلى بحلة الإيمان، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويرى أيضا يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة. فإذا كما جاء سلفا في ذكر معنى الشهيد، لماذا سمي الشهيد بالشهيد؟ قال بعض أهل العلم: لأنه يرى مقعده من الجنة، مكانه في الجنة، وهو يحتضر حال خروج الروح. لأجل ذلك قلنا تحصل كرامة لكثير من الشهداء أنهم يبتسمون حال خروج الروح. ثم ساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الآنف الذكر، هذا أيضا من فضائل الشهداء. أيضا من فضائل الشهداء أن كل الناس يحشرجون، كل الناس يتألمون حين تخرج الروح إلا الشهداء، على الرغم من أنهم لربما قتلوا بالصواريخ، لربما قتلوا بالرصاص، لربما قتلوا بالسيوف، بالخناجر، بالسكاكين، بالمتفجرات، إلا أنهم لا يشعرون بألم عند الموت إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. كيف يجد أحدكم من مس القرصة؟ هكذا يجد الشهيد حال خروج روحه فقط. أما غيره فهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فمن فضائل الشهادة والشهداء أنهم لا يجدون من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من القرصة. ثم جاءت أيضا فضائل كثيرة وعديدة في فضل الشهادة والشهداء، وبعضهم ذكر تلك الفضائل مسندة بالآيات وبالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالآثار عن بعض سلف الأمة، وبعضها ذكرت ولم يذكر عليها أدلة، كما روى ابن المبارك وغيره أن الشهداء لا تأكلهم الأرض، حرمت أجساد الشهداء على الأرض، وذكروا في ذلك آثارا، إلا أن هذا غير مضطرد، كما ذكروا عن عمرو بن الجموح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهما من شهداء بدر، أنهما دفنا في قبر واحد، ثم بعد سنوات وسنوات في إمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أتى السيل فأخرج جثة عمرو بن الجموح وكذا عبد الله بن عمرو، فقام الصحابة بتغيير القبر قالوا وكأنهما دفنا بالأمس، وكأنهما دفنا بالأمس، الوقت الذي مر بين مقتلهما رضي الله عنهما وبين هذه الحارثة 46 سنة، وكأنهما قتلا بالأمس. لكن هذا الأمر كما قلنا ليس عليه دليل. الدليل وارد أن أجساد الأنبياء حرمت على الأرض، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. أما الشهداء فقد يكرم الله سبحانه وتعالى بعض الشهداء بهذه الكرامة بأن الأرض لا تأكل من أجسادهم، وهذه كرامة من كراماتهم، وكرامات الشهداء كثيرة، كما أن فضائل الشهادة والشهداء كثيرة كما أسلفنا لا يحصيها هذا المجلس. من أحب أن يستزيد من ذلك فليراجع كتبا ألفت وصنفت في ذلك، كمشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام للإمام ابن النحاس رحمه الله، مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.